السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا ليكم مرة تانية من بعد الفاصل. دكتور منقذ، خلينا ننتقل إلى مضمور آخر. هل يوجد مزامير تتنبأ أو تقول بالمؤامرات التي حدثت للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة الموضوع طويل. أنا قلت لك الأستاذ منصور حسين عبد العزيز 36 مزمور استشهد بها على نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى صلب غيره، وهذا الغير بالضبط هو يهوذا الأسخريوطي. نعم، لكن عندي الآن المزمور 35. المزمور 35 أيضا هو نبوءة عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام، وعن مؤامرة سيتعرض لها المسيح عليه الصلاة والسلام، وعن فشل هذه المؤامرة. نعم، المزمور 35 نبوءة تتحدث عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. ولكن كالعادة، ما هو الدليل على أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ النصارى يطبقون على أن هذا المزمور يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. لست أدعي هذا من عندي. قاموس الكتاب المقدس صفحة 862 يقول هذا المزمور نبوء عن المسيح عليه الصلاة والسلام. تادرس يعقوب ملطي في شرحه لهذا المزمور يقول العبارة التالية: اقتبس ربنا يسوع المسيح جزءا من الآية 19 وطبقها على نفسه في يوحنا 15 على 25، فقد كان داود النبي في مزامير كثيرة رمزا للسيد المسيح، رمزا للسيد المسيح. ويحسب هذا المزمور طلب ويحسب هذا المزمور طلبة الشفيع الأعظم الذي أبغضوه بلا سبب. ثم ينقل عن القديس أغسطينوس، يقول القديس أغسطينوس: المتحدث هنا هو المسيح نفسه بلا شك. أغسطينوس كبير علماء المسيحية في القرن الخامس الميلادي يقول عن هذا المزمور: المتحدث هنا هو المسيح نفسه بلا شك. فقد تعرض للضيق مرة بكونه الرأس، وفي أوقات كثيرة بكونه الكنيسة. فإذا حسب رأي أوغسطينوس الأمر واضح تماما تماما، الحديث في هذا المزمور عن المسيح. أيضا تدرس يعقوب ملطي وهو يشرح إنجيل يوحنا الفقرة 15 على 25، اللي إحنا قلنا بأنها دليل على أن هذا المزمور عن المسيح، يقول: لذلك يصلح تطبيق هذا المزمور كنبوة عن آلام المسيح وكنبوة عن آلام كنيسته. إذن هذا المزمور بشهادة أغسطينوس، تدرس يعقوب ملطي، قاموس الكتاب المقدس، نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. لست أقول هذا من عندي، فعلماء النصرانية يقولون هذا. وإيه هي المرجعية أو اللي اعتمد عليه العلماء لكي يقولوا أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح؟ احنا مر معنا أثناء كلام تادرس يعقوب ملطي أنه يستشهد بيوحنا 15 على 24 أو 15 على 25. نقرأ هذا في إنجيل يوحنا، يقول المسيح عليه الصلاة والسلام حسب يوحنا: وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم. يعني فين؟ مزامير. في المزامير، اللي هو في أي مزمور؟ في المزمور اللي إحنا معنا 35. نعم، 35. لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم. إيش الكلمة؟ إنهم أبغضوني بلا سبب. وين هذه إنهم أبغضوني بلا سبب؟ في الفقرة 19 من هذا المزمور يقول: لأنهم بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم. إذن يوحنا يقول على لسان المسيح بأن هناك نبوءة تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم. وين؟ قصد هذا المزمور في الفقرة 19. إذن هذا المزمور كان نبوءة عن مسيح الله عليه الصلاة والسلام بشهادة أباء الكنيسة تادرس يعقوب ملطي ومن قبله أغسطينوس وأيضا قاموس الكتاب المقدس، ودليل واضح من العهد الجديد في يوحنا 15 على أن هذا المزمور نبوءة عن مسيح الله عليه الصلاة والسلام. وعلى ماذا يشير أو يدل هذا المزمور يا دكتور منقذ؟ هل يدل على نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام أم صلب المسيح؟ الحقيقة النص واضح، دعاء من المسيح عليه الصلاة والسلام يستجيب له الله تبارك وتعالى. مثلا يقول: خاصم يا ربي مخاصمي، قاتل مقاتلي. يدعو على أعدائه أن يصب الله عليهم غضبه. يقول: أمسك مجنا وترسا، انهض إلى معونتي وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي، يعني دافع عني، لا تسلمني إلى أعدائي، قل لنفسي خلاصك أنا ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي. كل دعاء على الأعداء أن يعودوا بالخزي والخجل، ليرتد إلى الوراء. دائما تذكرني هذه العبارة بيوحنا 18:6، لما صعد، لما جاءوا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري، قال إني أنا هو. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا. ما فائدة هذا السقوط في وجود يهوذا؟ ما فائدة هذا السقوط في وجود يهوذا لكي ينجيه الله تبارك وتعالى؟ إيش الفائدة إذا سقطوا على الأرض وبعدين قاموا أخذوا المسيح؟ طيب إيش استفدنا من سقوطه؟ وكمان سألوه من أنت قبل وبعد السقوط. نعم، إذن النص واضح، ليرتد إلى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي، يعود بالخزي والخجل، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم. احنا بنقول انه حسب لوقا نزل ملاك من الله ليقويه. نعم. الملاك يعني كان قادر ولا غير قادر على تخليصه؟ قادر. كان قادر. وملاك الرب داحرهم، يعود الحديث عن الاعداء، ليكن طريقهم ظلاما وزلقا. وملاك الرب طاردهم لانهم بلا سبب اخفوا لي هوة شبكتهم، اللي هو النص اللي اقتبسه يوحنا في 15، بلا سبب حفروا لنفسي لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب، لاحظ العبارة هذه مهمة، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها. وهل استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء المسيح؟ وفي التهلكة نفسها ليقع. لاحظ، هو يدعو على أعدائه أن تأته التهلكة وهو لا يعلم، ويفسرها ولتنشب به الشبكة التي أخفاها. ما هي الشبكة التي أخفوها للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ الصلب. ولو تلاحظ دكتور يقول التي أخفاها، وإحنا قلنا أن المكر والتدبير في الخفاء. في الخفاء. نعم. إذن هناك شبكة أخفاها يهوذا الأسخريوطي، والمسيح يدعو عليه أن يقع في نفس الشبكة. بالمناسبة تدرس يعقوب ملطي في شرحه لهذه يقيس قياسا جميلا، يقول الصليب الذي أعده هامان لمردخاي في العهد القديم في قصة أستير، الصليب الذي أعده هامان لمردخاي صلب هو عليه، والصليب الذي أعده الشيطان ليحطم مملكة المسيح حطم مملكة إبليس ذاتها. قياس خاطئ بهذا الشكل. لا، خلينا نكمل. زي ما انصلب هامان على صليب أعده لمردخاي، كمان انصلب يهوذا على صليب أعده للمسيح. نعم، أنا أقول أن قياس القمص تدرس كان خاطئ، لأنه ينبغي أن يقول برضو بنفس القول أن يهوذا هو الذي صلب. ينبغي أن يكمل فيقول كما نجا هامان وصلب مردخاي الخائن، أيضا نجا المسيح وصلب يهوذا الأسخريوطي بدلا عنه. نعم، حضرتك كنت سألت سؤال وأنا قطعتك، تفضل. هل استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء المسيح على أعداء ووقعوا في هذه الشبكة؟ طيب خلينا نقرأ المزمور، نكمل المزمور. ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها، مش واحدة تانية، مش إنه هو ماشي في الحقل، نفس المؤامرة، مو إنه هو ماشي في الحقل وانقطعت، مو إنه يروح على البيت ويخنق نفسه، أبدا. وفي التهلكة نفسها ليقع. أما نفسي، جواب سؤالك، فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه، جميع عظامي تقول يا رب من مثلك، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير البائس من سالبه. إذن لقد استجاب الله تبارك وتعالى له، كما في رسالة العبرانيين المجهولة المؤلف، وسمع له من أجل تقواه، وأنا أعلم في يوحنا، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، لقد نجا مسيح الله تبارك وتعالى. إذا نجى الله سبحانه وتعالى المسيح بسبب صلاته وقال تبتهج بخلاص جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه. ولكن يا دكتور منقذ ماذا عن أعداء المسيح؟ هل نجاهم الله أيضا أم ماذا حدث لهم؟ والله يا أخي المزمور واضح في الحديث أيضا عن الأعداء، كما تحدث عن نجاة المسيح تحدث عن أعدائه. ما دام تحدثت عن الأعداء ننتقل لنفس المزمور في الفقرة 19. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، يطلب من الله ألا يشمت به الأعداء. كيف سيشمت به الأعداء؟ إذا حققوا المراد، إذا صلبوه. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، لأنهم لا يتكلمون بالسلام وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام مكر، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. فغروا علي أفواههم وقالوا ها قد رأت أعيننا قد رأيت يا رب، لا تسكت يا سيد لا تبتعد عني. ما أرادوه من المسيح لم يتحقق، سخريتهم من المسيح لم تتحقق. الله لا يحقق لهم شهوتهم، لا يشمت به أعداءه. ماذا يقول؟ استيقظ وانتبه إلى حكمي يا إلهي وسيدي، إلى دعواي، اسمع إلى دعائي، اقضي لي حسب عدلك. عدل الله ماذا يقتضي؟ يطلب من الله العدل. العلماء يقولون هذا عن المسيح، والمسيح يطلب من الله العدل. هل العدل يا جماعة أن يصلب المسيح عليه الصلاة والسلام؟ اقضي لي حسب عدلك يا ربي إلهي فلا يشمت بي. خايف من شماتة الأعداء به، كيف سيشمت به الأعداء؟ إذا تحقق ما إذا مات على الصليب كما أرادوا. ثم يقول ولا يقولوا في قلوبهم ها شهوتنا، يعني استطعنا أن نحقق ما نريد، ولا يقولوا قد ابتلعناه. هو خايف أنه تحقق مراد الأعداء. ثم يقول ليخزى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي، ليلبس الخزي والخجل المتعظمون علي، هؤلاء المتآمرون علي، ليعودوا بالخزي والخجل. ثم يقول وليهتف ويفرح المبتغون حقي، زينا احنا المسلمين لنفرح لأن الله استجاب للمسيح، لأن الله نجى المسيح. ليفرح ليهتف ويفرح المبتغون حقي وليقولوا دائما، ونحن ما زلنا نقول ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. هل سلم المسيح؟ نعم. الدليل بسلامة عبده. ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده ولساني يلهج بعدلك اليوم كله بحمدك. لقد نجى المسيح بحمد الله تبارك وتعالى، وسوف يفرح المؤمنون دائما، وقد فرحنا بذلك فلله الحمد على نعمه. هذا هو مزمور جديد تكلم عنه الدكتور منقذ السقار، وهذا المزمور يدل على أن المسيح نجا، وعلى أن أعداؤه سقطوا، وعلى أن أعداؤه وقعوا في المكيدة. وزي ما احنا ما قلنا أن المكر كان هو التدبير في الخفاء، وهذا المزمور يذكر المكر ويذكر أيضا التدبير في الخفاء. دعوة للتفكير، الحياة الأبدية تستاهل كتير لكن بمجهود قليل مش مجهود كبير. كانت دي نهاية حلقة النهاردة من برنامج وما قتلوهم وصلبوه. أتوجه بخالص شكر الدكتور منقذ السقار. شكرا دكتور. أهلا بك يا مرحبا بك يا أخي. وشكرا للسادة المشاهدين. أشكر أيضا الضيوف النصارى. إذا رجعوا للكلام اللي احنا بنقوله وفتشوا الكتب كما أمر السيد المسيح، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.